أن يجافي الأرض عن جبيه وأن يسكنه فسيح جناته إنه سبحانه ولي ذلك والقدر روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني مددت لخدمة دينك مهجتي وسعادتي ألا بغيرك أهتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مساعدي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشاء المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني في حبه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساندي يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شفيعنا بفضلك في غدي صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله سؤل المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه من افضل الناس قراءة للقرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله ويشرفنا ايها الاخوة الافاضل ان يكون معنا قارئين جليلين في هذه الليلة القرآنية المباركة فضيلة القارئ الشيخ علي نجم عساكر وفضيلة القارئ الشيخ عدلي عبد الله عثمان نعيش الان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مع علم اعلام جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والمقيم بالاخلاص الاجابة محافظة الميزة فضيلة القارئ الشيخ علي نجم عساكر اسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا فيغفر لمن يشاء الله يقوي. وقالوا سمعنا وأطعنا عليك. Thank you. عليك. لا Oh, كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. حسب الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هكذا أيها الإخوة الأفاضل عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلها على مسامع حضراتكم علم من أعلام الجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالأقساط بابا محافظة الجيزة فضيلة القارئ الشيخ علي نجم عساكر. نقلناها على مسامع حضرتكم من داخل احدى قصور الضيافه المتنقله والتي كملت وشهدت على احسن وجه لصاحبها ومديرها الحاج محسن الهداف والمقيم بمركز ومدينه ابو كبير محافظه الشرقيه. بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن اسره الفقيد الراحل والعائله الكريمه جميع عائلات الأشقر وعائلات الطاهر أتقدم بخالص الشكر والتقدير